ايه؟ هذا تجديد. سؤال، احنا مش اثبتنا انهم الفوا رسالة مكذوبة على شيخ الدنيا الشيخ عبد الرزاق عبيدي؟ الفوا رسالة كذب ونسبوها للشيخ عبد الرزاق عبيدي. وجاء بعد ذلك ايمن الظواهري يقول حدثني من اثق به ان الشيخ عبد الرزاق عبيدي قال لي اشهد الله ان حسن مبارك اصفر من فرعون، ثم من لم يخرج عليه آثم. الله، طب وانت ما خرجتش عليه ليه يا فضيله الشيخ عبد الرزاق عبيدي؟ ما دعيتش للخروج عليه علانيه ليه اذا كنت بتؤثم الذي لا يخرج عليه؟ طب ليه ما دعيتش للخروج عليه؟ ليه ما قلتش لاولادك يخرجوا عليه؟ ليه ابنك مات في حرب 73 وكان في الجيش بتاع عبد الناصر، ثم استمر الجيش انور السادات 8 سنين عاصم رحمة الله عليه ومات في حرب 73، وكان الشيخ يستطيع ان عشان الجنسية السعودية انه ما دخلوش الجيش المصري، ان كان بيكفر الحكام. نحن بنكذب، وابنه الشيخ محمود موجود قال لك عمر ابويا ما كفره. طب ما كان قال لابنه انه كافر، كان قال الكلام ده لاوليائه واقاربه، مش كده ولا لا؟ الامر الثاني، اكثر من فرعون، من يقول هذا؟ من يدعي هذا؟ هذه مقولة واحد. اما مثلا تيجي واحد تكلمه تقول له مثلا على سبيل المثال انت فيك كذا، يقول لك ده انت اللي فيك انت واللي جابه جابوك. ده واحد مش كلام علماء، مش عالم يقول لك فلان اكبر من فرعون. من ياتي بهذه؟ من يدري؟ يعني حسب هذا الرجل ان يكون كافرا، لكن افرعون الذي قال انا ربكم الاعلى وحارب موسى وفعل وفعل وفعل كلام يعني الكذب ملوش رجلين، مش كده ولا ايه؟ فاحنا هذه امور لا تعنينا. كيف ناخذ نسخه من الورق الذي تقرا منه الدرس الماضي وهذا الدرس؟ تاخذه كده اعطيك كده كده صعبه. رجل يصوم ولا يصلي الا في رمضان، هل يؤجر على ذلك؟ نسال الله ان يهديه ويصلي، نسأل الله أن يهديه وأن يصلي. إن كان التبديل هو تغيير شرع الله، فما هو حكم هؤلاء الدعاء الذين غيروا شرع الله؟ نعذرهم بإيه؟ لا مش بجهلين، عندهم يعني هندور لهم على عذر. نعم؟ أقول لك عندهم عذر. ربنا يهديهم، والله ندعو الله عز وجل لهم بالهداية ليل نهار. الفتنة التي نعيشها الآن من حيث الدين قد فرقت بين الأخ، لا حول ولا قوة. الفتنة التي نعيشها الآن في البلاد من حيث الدين قد فرقت بين الأخ وأخيه حسبنا الله، والابن وأبيه وأمي. لي اخ يعمل في مكان قائم على منهج الاخوان ويتكلم في مشايخ اهل السنه بمصر مثل الشيخ رسلان والشيخ عادل، ولم يحضر لهم طبعا، ولكن وجوده معهم تاثر بهم، وتكلمت معه ووضحت له الامر شيئا. يا اخي اقول لك على حاجه، خليه يجي يسمعنا، ايه اللي ينقضنا؟ خليه يسمعنا ويشوف. بيطلعوا علينا اشاعات ان احنا بنشتم الناس وبنسب الناس وبنضرب الناس، لا حول ولا قوه الا بالله. هل من الممكن حمل قوله العمل اصل في انه يقصد عمل القلب؟ لا يقصد عمل الجوارح. اقرأ كلامه بعد كده. هل الالتزام يكون قلبي مع النطق باللسان؟ ان شاء، حيث ان في المحاضرات السابقة اخذنا ان الالتزام قلبي وليس عمل بالجوارح. لا، احنا قلنا الانقياد عمل قلبي والالتزام ما يعبر عنه، لانه داخل في الاقرار. واضح؟ قلت ان التبديل هو نسبة الحكم الوضعي الى الله، ومن يفعل ذلك كافر. ولكن في محاضرة سابقة قلت ان الخديوي عرض الاحكام الوضعية على مشايخ الازهر فقالوا انه ليس مخالفا للمذاهب الاربعة. فلا، هذا تبديل لا تأويل. يعني هؤلاء الفقهاء تأولوا، واخدين بالكم؟ هؤلاء الفقهاء تأولوا في هذه الاحكام. لا حول ولا قوة الا بالله. في زمن يزيد بن معاوية وقبل ان يتولى لم يبايعه عبد الله بن عمر الا بعد ان استتب له الامر، فهل لي ان افعل مثل ولا ابايع اي احد الا بعد ان يتولى؟